قال لماذا لا يجهر في صلاة الظهر كما قال ابن عباس، جهرنا فيما جهر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى جهر النبي صلى الله عليه وسلم فجهر الناس، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم فأسروا. هنا فيما يتعلق لعله في رضاع ونحوه، قال هنا إن زوجته رضعت من أرضعت أو رضعت مع إنسان آخر، فهنا إذا كان هذا الغلام كما يقال أخذ لقيطا ونحوه وهو ذا سنة واحدة، فإن أرضع بمعنى أخذته هذه فأرضعته أو أرضعته قريبة لها، فهنا يصبح كما يقال محرما، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما إن كان لقيطا فأخذ من مأوى ونحوه ولم تحصل رضاعة، فهو في الواقع رجل أجنبي، يعني إذا كبر وأصبح رجلا فهو أجنبي ينبغي التستر عنه، فلا يكون ذلك إلا بالإرضاع. هنا قيل بأن امرأة بلغت 50 سنة توفي عنها زوجها، فهل تمكث في عدتها أو أخرى كما قال بأنها لم تعتد؟ هذا فيما يتعلق بالعدة، فهنا إذا المرأة لم تعتد لجهلها أو لم يبلغها زوجها كما يقال كان في بلد آخر ثم توفي وهي لم تعلم به إلا بعد انقضاء هذه المدة، مدة الإحداد وهي 14 وعشرة، فهذه لا تعتد عليه مرة أخرى ولا تحتد بعد ذلك، لأن الحداد يبدأ من وفاته، بمعنى إذا لم يبلغها إلا بعد كما يقال لم يبقى من 4 أشهر و10 أيام إلا 10 أيام فهي تحتد وتعتد هذه العشرة، إن لم يبلغها إلا بعد ذلك فلا يلزمها شيء. هل قول الله أعلم.